المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وهذه ليلة من ليالي أفراحها الشريفة، وهي المهنأة في هذه الليلة، وصاحب الفرحة الكبرى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لسيدتي كلمة آل علي ولنور عيوننا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ضمخ المجلس أريجا وغالية علوية بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين أطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. هذه ليلة أبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، هذه ليلة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنت يا من أهواك من كل قلبي، يا من أحب عليا وآل عليا وهويت فهناك في عالم دربنا، حين ميثاق الخلائق أتعلم يا عزيزي أي ليلة هذه؟ هذه ليلة مجدنا ومجدنا أبو الزهراء، وهذه ليلة عزنا وعزنا أبو الزهراء، وهذه ليلة شرفنا وشرفنا أبو الزهراء، وهذه ليلة فخرنا وفخرنا أبو الزهراء، وهذه ليلة حياتنا، ومن هنا بدأت حياتنا الحقيقية، وحياتنا الحقيقية أبو الزهراء، وهذه ليلة ديننا وديننا أبو الزهراء، حقيقتنا، حياتنا، وجودنا، ديننا، كرامتنا، شرفنا، عزنا، مجدنا، هدايتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعدت إخوتي في الليالي الماضية أنني في هذه المناسبات الشريفة في ليلة المبعث الشريف وفي ليلة ميلاد الشهادة، ميلاد الدماء المظلومة، في ليلة ميلاد سيد الشهداء، وفي ليلة ميلاد الوفاة، في ليلة ميلاد سيدي أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، في هذه الليالي وعدت إخوتي عوضا عن الكلمة في آخر مجالس الاحتفال أن أواصل لهم الدروس في كتاب الآداب المعنوية للصلاة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ربما بعض إخوتي من الحضار ليس لهم علم بهذا الدرس، هذا الدرس ينعقد في كل ليلة من ليالي الجمعات. وصل بنا الكلام في آخر درس، وقبل أن أشرع في المقصود أنبه إخوتي أن هذا الكتاب كتب إمام الأمة في مقدمته أنه ألفه للعوام من الشيعة، وإلا فكتبه التي كتبها للخواص غير هذا الكتاب، وهذا المعنى في أوائل دروسنا أشرنا إليه. وصل بنا الكلام إلى الصفحة 97 بعد 100 في قول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو يقارن بين الميقات الموسوي وبين الميقات الأحمدي. الميقات الموسوي ميقات موسى، وأنا شرحت هذا المصطلح في وقتها لذا لا أعيد الكلام السابق، إنما أريد أن أعطيكم صورة موجزة عن المطالب التي أشرت إليها في الدرس الماضي حتى يتواصل الحديث متسلسلا. قال: قدست نفسه القدوسية إن موسى في الميعاد، في ميعاده وفي ميقاته. وأين كان ميعاد موسى؟ كان في وادي طوى، ووادي طوى نجفنا الشريف، هكذا بينت روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موسى أشرف مرتبة بلغها في هذا الميعاد وفي هذا الميقات، أي في أرض سيشرفها علي بعد ذلك بقرون بنعل الشريف، ميعاده هنا. وأما ميعاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هناك في بساط النور حيث تكشف في الحجر في قاب قوسين أو أدنى. ولذا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يقول: ومع ذلك أين هذا الميقات من الميقات المحمدي، ولا نسبة بينه وبين الوقت الأحمدي. ويستمر في كلامه: إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع نعليك، وقد فسر بمحبة الأهل. من الذي فسره؟ إمام زماننا في حديث سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وقصته مفصلة، حينما ذهب إلى سامراء وكان يحمل معه جملة من الأسرى، ودخل على إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وسأل أسئلته. الإمام أمره أن يسأل الإمام الحجة وهو في صغر سنه فأجابه. من جملة هذه الإجابات هذا الكلام هنا يشير إليه إمام الأمة: إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع نعليك وقد كسر بمحبة الأهل. فإمام زماننا هكذا أجاب سعد بن عبد الله الأشعري حينما ناجى موسى ربه في الميقات أن يا ربي قد أصطيت لك المودة وقد أخليت قلبي لك وقد انقطعت إليك. فجاءته المناجاة الإلهية: إذا كنت قد أصطيت المودة حقا وكنت قد انقطعت إلي فاخلع نعليك. وقال إمام زماننا: أمر بأن ينزع حب عترته حب أهله من قلبه. أما نبينا والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. فارق بين المنزلتين. رواية ذكرتها لكم يذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الخصال الشريف عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وآله 120 مرة إلى السماء، وفي كل مرة كان الله سبحانه وتعالى يوصيه ويأمره بحب علي صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى المعراج وكثرة معارج النبي تحدثت عن لا أريد الكلام. إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع نعليك وقد كسر بمحبة الأهل، والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. ثم يعلق إمام الأمة فيقول: وفي القلب من هذا السر جذوة. من أي سر؟ من سر حب علي، من سر عشق علي صلوات الله وسلامه عليه. أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلزع، وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع. يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. فيقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه: وفي القلب من هذا السر جدوى ما أبرز منها شيء، أي أنه لم يبرز شيئا من حقيقة هذا السر في طوايا كتابه. ثم يقول مستشهدا بمصرع من بيت فارسي: فخذ حديث مفصل بخان أزئن مجمل. أنت يا أيها المخاطب اقرأ من هذا الحديث المجمل وأنت فصل. هذا كلام مجمل والتفصيل إليه، هذا كلام مجمل وأسراره وغاياته وأبعاده أنت فصلها، فصلها ببصيرتك وأدركها بنور هدايتك، ونور الهداية علي لا سواه صلوات الله وسلامه عليه. استمر كلامنا في بيان هذا المطلب، وتحدثت عن معنى الخلق الأول في اصطلاح أهل المعرفة، وعن معنى الخلق الثاني، وما هو الفارق بين الخلقين. أيضا لا أعيد الكلام إلى أن وصل بنا الحديث في خصائص الخلق الأول ما ذكره إمام الأمة في الصفحة 51 بعد 200، وهو يحدثنا عن المحمل النوري الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى نبيه. وفي وقتها فصلت الحديث في هذه الرواية التي رواها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في علل الشرائع. أقرأ مقطعا منها لأنني أريد أن أتناول مطالب أخرى. ف فجلس فيه نبينا صلى الله عليه وآله، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء، ثم خرت سجدة. لماذا؟ لأنها رأت نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فخرت سجدة لهذا النور المقدس. فنظرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدة. هذا كلام صادق العكرة، الرواية مفصلة في علل الشرائع، في علل تشريع الأذان والصلاة، في أوائل الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع. فجلس فيه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا، فقالت: سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا، أشبه نور بنور الله سبحانه وتعالى. ولذا ذهلت لأجله الملائكة، فنفرت. نفور الملائكة هو عدم استطاعتها لاستجلال هذا النور، والملائكة ترى ما لا يراه الخلق، الملائكة ترى ما لا نراه نحن الذين حجبنا بذنوبنا والذين قيدنا بأغلالنا والذين أدخلتنا الذنوب والخطايا والجهل، والجهل المركب الذي يسيطر علينا. أما الملائكة ترى ما لا نراه نحن، ولذلك نظرت لأنها لا تحتمل نورا، كما قال جبرائيل لنبينا: يا رسول الله لو دنوت أنملا لاحترقت. فنفر جبرائيل من ذلك الموضع، ولم يتفرد في ذلك الموضع إلا أبو الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. فقالت: سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا. وهذه الرواية تحدثت في بيان بعض من معانيها، خصوصا في معاني ألوان الأنوار المشرقة التي أشرقت في ذلك المحمل. لا أعيد الكلام، يمكنك أن تستفيد من الشريط المسجل. وإلى نفسي هذا المضمون، وإلى نفس هذا المعنى وبنحو أدق، في الصفحة 57 بعد 200، الرواية التي يذكرها شيخنا العياشي رحمة الله عليه في تفسيره الشريف، ينقلها إمام الأمة في مسألة معراج النبي. وللنبي كما قلت لكم في الدرس الماضي معارج ومعارج لا تعد ولا تحصى، ليس للنبي معراج واحد، له معارج ومعارج لا تعد ولا تحصى. وهذا المعنى يتجلى واضحا في الأحاديث المحصومية الشريفة. ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء، فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء، إنه أبو الزهراء. وقالت، ماذا قالت الملائكة لما رأت نور نبينا؟ إلهين، إله في السماء وإله في الأرض. هذا النور الذي جاءهم صاعدا من الأرض، الملائكة هكذا شكوا، هكذا تصوروا، فقالت: إلهين، إله في السماء وإله في الأرض. تصوروا أن هذا النور إنما هو نور إله ثاني لشباهة هذا النور ولقرب هذا النور من نور الباري سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتضح لنا في الدعاء الذي جاء مرويا عن الناحية المقدسة، والذي رواه شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في مصباح المتهجد، في مفاتيح الجنان أيضا موجود، في مفاتيح الجنان في أعمال شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. ولذلك هذا المعنى استجلته الملائكة في جانب من جوانبه، فقالت: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. وتحدثت أيضا في الدرس الماضي عن بعض من معاني هذه الرواية الشريفة. إلى هنا تقريبا هذه المطالب تعرضت لها في الدرس الماضي وفي الدروس المتقدمة. والآن أواصل الكلام من حيث انتهينا في خصائص الخلق الأول وفي خصائص الخلق الثاني والتي تجلت واضحة بتمامها وبكمالها خصائص الخلق الأول في الذات الأحمدية، في ذوات أهل البيت بنحو عام وفي الذات الأحمدية بنحو خاص. فيكون كلامنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا نحن وصلنا في تسلسل الكتاب في الحديث عن أهل البيت، وهذه من بركات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا وصلنا في تسلسل الكتاب في هذه الليلة إلى موضوع وإلى مبحث يتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن ذكرت ما جاء في هاتين الروايتين الشريفتين، أقرأ تعليق إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 63 بعد المئتين، وهو يورد مقطعا آخر من الحديث الذي قرأت لكم قبل قليل مقطعا منه، الذي جاء فيه ما أشبه هذا النور بنور ربنا، حديث إمامنا الصادق الذي رواه شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه علل الشرائع. يورد إمام الأمة في هذه الصفحة مقاطع أخرى من هذا الحديث الشريف، ثم عرج بي، النبي يقول ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا. ويستمر الحديث، ما عندنا وقت أن أقرأ تمام الحديث، يمكنك أن تراجعه فقد أشرت إلى مضامنه. أقرأ تعليق إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه على مثل هذه المعاني، فيقول فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات، باعتبار أن الحديث في تفاصيله تحدث عن السماء الأولى فالثانية إلى السابعة، وأشرف ملائكة الباري في السماء السابعة، لأن الملائكة على مراتب. فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد لرؤية نوره المقدس. هذا نبينا، وهذا الذي قلت عنه في أول حديثي إنه فخرنا وإنه شرفنا وإنه عزنا وإنه ديننا صلى الله عليه وآله وسلم. فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد لرؤية نوره المقدس وتتفرق وتتوهم أنه نور الحق المطلق، إلى أن يستمر في كلامه قدس نفسه الشريفة فيقول لأن الرسالة المطلقة الختمية، والتي هذه الليلة ليلة بدايتها، لأن الرسالة المطلقة الختمية هي الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية. مراد من البرزخية البرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، والمراد من الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية الواسطة بين الله وبين الخلق. ولذلك نحن نسلم عليهم في الزيارة الرجبية، وقبل قليل كنا قد قرأناها هذه الزيارة، فنصفهم بالحجر حينما نصفهم بالحجب، الحجب هو هذا المعنى، معنى الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية، لأن الحجاب أو الحاجب هو الشيء الذي يقف بين اثنين. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الصلة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى. من هنا عبر عنهم بالحجب، أو عبر عنهم في الأحاديث وفي الأدعية بالحجاب الأعظم. الحجاب الأعظم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الرسالة المطلقة الختمية هي الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية، وهذه الخلافة هي خلافة في الظهور والتجلي والتكوين والتشريع. أما في الظهور المراد ظهور فيض الوجود في أول مراتب ظهوره، وأما في التجلي فتجلي الأسماء الإلهية في كل هذه الكائنات. والخليفة في الأسماء الإلهية المتجلية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ صادق العترة هو الذي يقول في الرواية الصحيحة في السند في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف: نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا. لهم الخلافة في مرحلة الظهور، في مقام التجلي، وفي مقام التكوين، في مقام الخلق بكل جزئياته بكل شراشره، وفي مقام التشريع. وهو هذا معنى الخلافة المطلقة. أما سائر الأنبياء خلافتهم في دائرة التشريع وخلافة محدودة، هذا معنى الخلافة المطلقة الإلهية الكبرى. لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نعيش هذه الليلة بعثته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لأن الرسالة المطلقة الختمية هي الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية، وهذه الخلافة هي خلافة في الظهور والتجلي والتكوين والتشريع، أي في كل مراتب الخلق وفي كل مراتب الوجود. وهذا المعنى يبينه إمام الأمة في الصفحة 59 بعد 200. يمكنك أن تراجع التفصيل، أنا لا أتمكن أن أقرأ تمام كلامه، إنما أشير إلى بعض من حديثه الشريف حينما يتحدث عن الرابطة بين القديم والحديث، والقديم هو الله والحديث سائر المخلوقات، حينما يقول: وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالثابت محتاج إلى الواسطة. وهذا المبحث واضح في كتب الفلاسفة، في كتب أهل الحكمة، لابد من رابطة بين القديم والحديث، لابد من وجود رابط بين الثابت والمتغير. وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالثابت محتاج إلى الواسطة، والرابط تكون له وجهتا: الثبات والتغير، والقدم والحدوث. وإذا لم تكن الواسطة موجودة فلا يعبر في السنة الإلهية الفيء القديم الثابت منه إلى المتغير الحاضر. وهذه المعاني واضحة في حديث الكساء الشريف: أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر الحديث المبارك، والذي يصرح إنما هو لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء وهم الواسطة في نزول هذا الفيض. هذا المعنى الذي ربما غلف بالاصطلاحات، وربما غلف بالعناوين العلمية، لكن هذا المعنى يأتي صريحا واضحا في حديث الكتاب الشريف، يأتي صريحا واضحا في زيارة الجامعة الكبيرة، يأتي صريحا واضحا في الزيارات المطلقة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في زيارة إمامنا الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فما شيء منه أي من الفيل، هكذا في زيارة الإمام الحجة المعروفة بزيارة الندبة، فما شيء منه يعني فما شيء من الفيل إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فهم الواسطة. ولذا إمام الأمة يصرح وإذا لم تكن الواسطة موجودة فلا يعبر في السنة الإلهية الفيض القديم الثابت منه إلى المتغير الحال، لا بد من وجود واسطة، وهذه الواسطة لا بد أن تحمل وجهين، لا بد أن تحمل وجه القدم ولا بد أن تحمل وجه الحدود. ولذلك هو يقول والرابط تكون له وجهتا الثبات والتغير والقدم والحدوث. أقرب المثال كما يقول علماء الحكمة أن الإنسان يتألف من روح وجسد، والروح معنوية والجسد مادي، ولا يمكن أن يكون هناك تجانس بين المخلوق المعنوي وبين المخلوق المادي، تجانس على نحو المواءمة والممازجة والملاقمة. لذلك هناك واسطة برزخية بين الروح وبين الجسد، وهي النفس. النفس ذلك الوجود البرزخي الذي فيه وجهة معنوية من جانب وفيه وجهة مادية من جانب آخر، حتى تكون رابطا فيما بين الحقيقة المعنوية التي هي الروح وفيما بين الحقيقة المادية التي هي الجسد، فكانت النفس هي البرزخ. ولذلك هذا التعبير بالنفس الكلية، هذا الاصطلاح الذي يستعمله الفلاسفة والذي يستعمله العرفاء، ما المقصود من النفس الكلية؟ النفس الكلية الحقيقة العلوية المقدسة، هذا المعنى واضح في كتب الفلاسفة في كتب العرفاء حينما يصطلحون هذا الاصطلاح، اصطلاح النفس الكلية يعني الحقيقة العلوية المقدسة، وهذا المعنى أشارت إليه الروايات الشريفة حينما وردت رواياتنا المعصومية تقول إن الملائكة خلقوا من نور علي صلوات الله وسلامه عليه، ونور علي أشرف من الملائكة، لأن الملائكة من نور علي ونور علي من نور الله سبحانه وتعالى، فالملائكة اشتقت حقائقهم من نور علي صلوات الله وسلامه عليه. والملائكة هنا عنوان ورمز لكل النفوس التي توجد في هذا العالم، لأن الروايات تقول ما من شيء إلا وقد وكل به ملك، ما من قطرة مطر تنزل إلا وقد وكل بها ملك يرسلها إلى المكان الذي يريد الباري أن يوصل هذه القطرة إليه. على أي حال هذه المطالب فيها تشعبات وتوضيح بعض هذه المعاني إن شاء الله يأتينا في طوايا الدروس القادمة بحول الله تعالى وقوته. أستمر في كلامي. سيقول والرابط بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق تكون له وجهتان، الثبات والتغير والقدم والحدوث. وإذا لم يكن هناك رابط بهذا الوقت نفس المعنى لا فرق بينك وبينها، هذه جهة القدم، إلا أنهم عبادك وخلقك، هذه جهة الحدوث. حينما يقول إمام الأمة هذه الكلمة والرابط تكون له وجهتا الثبات والتغير والقدم والحدوث لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، أو ما جاء في رواية أخرى كثيرا ما يذكرها إمام الأمة في كتبه، وإن شاء الله إذا وصلنا إليها نبين معناها، إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن نحن وهو هو، نكون فيها نحن هو وهو نحن، هذه جهة القدر. إلا أننا نحن نحن وهو هو، إلا أننا نحن نحن، هذه جهة الحدود، لأنهم خلق ولأنهم عبيد. ومقصود إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من كلامهم هنا، والرابط تكون له وجهتا الثبات والتغير والقدم، والحدود فيه وجه للثبات فيه وجه للتغير، فيه وجه للقدم فيه وجه للحدود. مقصوده هذه الأدعية وهذه المقاطع الواردة في الروايات تكشف عن هذه الحقائق. إلى أن يستمر في كلامي هذا الكلام ذكره قدسة نفسه القدوسية في الصفحة 59 بعد 200، ويستمر في كلامه يعرف لنا حقيقة هذا الرابط، هذا الرابط بين الله وبين الخلق أي حقيقة. وفي الذوق العرفاني، باعتبار أن الفلاسفة عندهم تصوير وتصور عن هذا الرابط، الإمام الآن يبين لنا ما يقوله العرفاء في هذا الجانب. وفي الذوق العرفاني الرابط هو الفيض المقدس والوجود المنبسط، الوجود المنبسط الوجود الذي ظهر في كل أجزاء الكون، والوجود المنبسط الذي له مقام البرزخية الكبرى والواسطية العظمى، وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. فالرابطة هي هذه، يقول وهو بعينه، عين هذا الرابط، هذا الفيض الأقدس، هذا الوجود المنبسط، وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة، اتحاد وأنفسنا كما في آية المباهلة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الدعاء الشريف الذي يقرأ في هذه الليلة. ماذا نقرأ في الدعاء الشريف في هذه الليلة؟ اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والرسول المكرم. تجلي الأعظم، الإشارة إلى هذه الحقيقة المنبسطة في كل الوجود، تجلي الباري سبحانه وتعالى في ذوات أهل البيت، وذوات أهل البيت صلوات الله عليهم تجلت في حقائق هذا الكون وانبسطت أنوارهم، والنور الإلهي النافذ في هذه الحقائق وفي هذه الموجودات هو نور أئمتنا، هو نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يقول إمام الأمة في الصفحة 61 بعد 200 ماذا يقول؟ يقول الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم تكوينا وتشريعا، تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية من سقطات مواعد نعمه. سقطات المواعد يعني الفضلات، يعني ما يفضل من الماء. كل هذه الكائنات إنما تتنعم من سقطات مواعد نعمه صلى الله عليه وآله وسلم، من الزهراء وأبيها وآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحظوا كلام هذا العارف الذي أخلص في معرفته لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية من سقطات مواعد نعمه، وإن ذاك السيد الكريم يعني نبينا وإن ذاك السيد الكريم هو الواثقة لفيض الحق والرابط بين الحق والخلق. ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة عن مقام الغيب الأحدي، ولما عبر فيض الحق إلى موجود من الموجودات، ولما أشرق نور الهداية في عالم من عوالم الظاهر والباطن. وذاك السيد نبينا صلى الله عليه وآله لهو النور الذي ورد في آية الله نور السماوات والأرض. هذا السيد هو هذا النور الذي أشارت إليه آية النور الشريفة، الله نور السماوات والأرض في الروايات الشريفة يعني الله الذي أوجد السماوات، الله نور السماوات والأرض، الله الذي نورها بنور وجوده وبخيرية وجوده وبلطفه وبفيضه. وذلك النور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى موجود في الروايات الشريفة في الكافي الشريف وفي غير الكافي الشريف، روايات صريحة في تفسير هذه الآية وفي بيان مطاوي معاني هذه الآية الشريفة تبين أن معنى النور الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم بنحو عام وفي هذه الآية الشريفة بنحو خاص إنما هو ذلك السيد الكريم الذي تتنعم كل الموجودات تكوينا وتشريعا وهداية ووجودا من سقطات مواقف نعمه. ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة، السلام عليكم يا أولياء النعم. هم أولياء النعم، وكل النعم التي تنزل ابتداء من نعمة الوجود وانتهاء بأصغر النعم التي تنزل في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، إنما هي من سقطات مواكب أبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. هذا نبينا، وهو الذي نختم به ونسأل الله سبحانه وتعالى في دعاء هذه الليلة الشريفة. أشرت إلى المقطع قبل قليل، لكن التفت بدقة وبتمعن في كلمات هذا الدعاء الشريف. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم، أعظم صيغة أفعل تفضيل معرفة بالألف واللام، يعني لا يوجد هناك تجلي أعظم من هذا التجلي. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، صيغة أفعل التفضيل معرفة بأل التعريف، يعني لا توجد هناك مرتبة أعظم من هذه المرتبة. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم، شهر رجب، شهر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، في هذه الليلة الشريفة من الشهر المعظم والرسول المكرم، ويستمر هذا الدعاء الشريف، اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف، والعنصر يعني الأصل، أصل الأصول. وهذا المعنى نحن نخاطب الأئمة في أول فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة، السلام عليكم حينما نسلم عليهم، وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار. عناصر الأبرار، والعناصر جمع لعنصر، والعنصر هو الأصل، هو الأصل المتوحش، هو الأصل الذي يتميز بالثبات، هو الأصل الذي يتميز بالاستقرار. والمقصود التميز بالثبات والتميز بالاستقرار هو الوصول إلى مرتبة لا يتمكن المخلوق أن يصل إلى أكثر منها، وهذا المقصود أن هذا المخلوق يتميز بالاستقرار والثبات. نفس الدعاء الشريف يشير إلى هذه الحقيقة، بعد ذلك إذا تستمر في قراءة الدعاء هذه الليلة ماذا تقسم على الله وماذا تسأل الله؟ فأسألك به، يعني بشهر رجب، فأسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم، باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. تلاحظون التناسق بين التجلي الأعظم وبين الاسم الأعظم. فأسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته، هذا الاسم الأعظم مخلوق، الذي خلقته فاستقر في ظلك، استقرار، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، خلقتك لي كما في الحديث القدسي. الباري سبحانه وتعالى يخاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يا أحمد خلقتك لي فلا يخرج منك إلى غيرك. انتبهوا لهذه العبارات وهذه الأدعية. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما أمرونا بقراءتها، أمرونا بقراءتها لا لأجل اللقلق، لكن الغاية التي من أجلها جاءتنا هذه الأدعية هو التدبر في هذه الأدعية. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر. ليس هذا المعنى يتردد في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر. ونحن هكذا نقرأ في الدعاء الشريف، فأسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته، هذا الاسم الأعظم الأعظم الأعظم اسم مخلوق خلقه الله، إلا أنهم عبادك وخلقك، الذي خلقته فاستقر في ظلك، وصل إلى مقام الاستقرار. ومن هنا يتضح معنى زيارة النبي السلام عليك يا صاحب الوقار والسكينة. وإلى ليس معنى الوقار والسكينة هنا مسألة الوقار في الماشي؟ نعم، كان النبي في غاية الوقار. هذا المعنى نحن كما نؤمن بظاهر المعاني نؤمن بباطنها. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء، وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء بل ضلوا وأضلوا هؤلاء. وإنما الإيمان إيمان بظاهر وباطن. وهكذا نخاطب أئمتنا في زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنني مؤمن موقن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم. السر والعلانية معنى مرادف للظاهر والباطن، إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم. حينما نسلم على نبينا السلام عليك يا صاحب الوقار والسكينة، السلام على المدفون في المدينة إلى آخر الزيارة الشريفة، الوقار والسكينة بهذا المعنى الذي أشار إليه إمام عمر، هذه الجهة التي تكون في واسطة الفيض، جهة الثبات، جهة الاستقرار، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لأنهم لله سبحانه وتعالى وما فيهم شيء، ما فيهم جنب من جنبات وجودهم إلا وهي لله. ولذلك هذا المعنى الذي يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، أول شيء رآه رأى نفسه، حينما يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، وأول شيء رآه نفسه المقدسة، نفسه الشريفة. فحينما يرى نفسه يرى الله قبلها وبعدها ومعها وفيها وبنحو أعمها، وبنحو أجلى وبنحو أدق من هذا المعنى مع سائر الموجودات الأخرى. وهذا المعنى واضح في مقامات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ هم الذين استقروا في ظله، الذي خلقته فاستقر في ظلك. هناك ظل باري وهناك ظل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك ظل الباري، وظل الباري هو هذه المرتبة التي استقر فيها أهل البيت. نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع لنا. ليس هذا المعنى في الروايات المعصومية الشريفة؟ نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع لنا. نحن صنائع الله، هذه مرتبة ظل الله، والخلق من بعد صنائع لنا، هذه المرتبة مرتبة ظل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي خلقته فاستقر في ظلك، أخذ حالة الاستقرار وحالة الثبات، لأن هناك ظل ليس مستقرا، وهو الظل الذي تعيش فيه هذه الكائنات. ألا تقرأ في الكتاب الكريم في الآية 45 وفي الآية 46 من سورة الفرقان، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ وفي وجه من وجوه هذه الآية، صحيح الآية بظاهرها قد تدل على هذا الظل الذي يحدث بسبب الشمس وبسبب الضوء والظلام، هذه المعاني المتعارفة عن ظلال الأشياء، لكن آيات الكتاب ليس لها وجه واحد. آيات الكتاب كما في الروايات الشريفة لها مطالع ولها مجاري، لها ظواهر ولها بواطن، ولها وجوه عديدة. ولذلك أهل المعرفة حين يتدبرون في هذه الآية يفهمون منها هذا المعنى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا، يعني أنه لم يجعله ساكنا، لم يجعله مستقرا. هذه المرتبة الثانية مرتبة ظل أهل البيت، هي هذه المرتبة التي ليست بساكنة، وإنما هذه المرتبة التي تعيش فيها المخلوقات، ما يعبر عنها أهل المعرفة بمرتبة التكثر، يعني هذه المرتبة التي تكثر فيها النواقص وتكثر فيها الشعور، هذه المرتبة في العوالم السفلية في عالم الطبيعة الذي نعيش فيه. وهذا العالم إنما هو متفرع عن عالم الخلق الأول، لكنه في غاية البعد عنه. وفي الدروس الماضية أشرت إلى خصائص الخلق الأول وأشرت إلى خصائص الخلق الثاني. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. والشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدليل على هذا الظل الممدود. قبل قليل الوجود المنبسط ونفس المعنى، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ظل ممدود، وجود منبسط، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. والآية تستمر ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الآية التي بعدها ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، لأن كل شيء عائد إلى ربه. وهكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة، وإياض الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الآية تقول هكذا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والقبض من معاني الجلال، والجلال أن يتجلى في أتم نشآته في علي صلوات الله وسلامه عليه. الجلال الإلهي يتجلى في أكمل نشآته في علي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هو قسيم الجنة والنار، قسيم الجنة والنار لتجلي معاني الجلال. إذا كنا نفهم معنى قسيم الجنة والنار بهذا المعنى الساذج كمعنى الموظف الذي يعطى وظيفة، هذه معاني ساذجة لفهم مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من أنه قسيم الجنة والنار أن الجلال الإلهي بكبريائه يتجلى في ذاته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نبينا يخاطبه: يا علي، أنت الذي تسكن أهل الجنان في جنانهم، وأنت الذي تزوجهم من حورهم. حتى التزويج بالحور إنما هو في دائرة الولاية العلوية، وإمام الأمة أشار إلى اتحاد الولاية المحمدية في المقام المعنوي والروحاني مع الولاية العلوية. يا علي، وأنت الذي تسكن أهل الجنان في جنانك، وأنت الذي تدخل أهل النار في نيرانهم، ثم تغلق الأبواب عليهم، على أهل الجنان وعلى أهل النيران، وتنادي: يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود. وهذه كلها تشير إلى معنى هذه الولاية المطلقة المنبسطة في كل مظاهر هذا العالم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم المجلس، بعض هذه المطالب بحاجة إلى توضيح، بحاجة إلى شرح. إن شاء الله في المناسبات الآتية وفي الدروس الآتية أشير إلى بيان جانب من معانيها بحسب ما يسمح به الوقت وبحسب ما أتمكن من بيانه. إلا أني أختم الحديث بهذه الرواية القدسية الشريفة التي جاءت مروية في كتاب جامع الأخبار، يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. ماذا يقول أبو الزهراء صلوات الله عليهما وآلهما؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من نور واحد، فعصر ذلك النور عصرة فخرج منه شيعتنا، فسبحنا فسبحوا، يعني الشيعة سبحوا، فسبحنا فسبحوا، وقدسنا فقدسوا، ومجدنا فمجدوا، وهللنا فهللوا، ووحدنا فوحدوا. ثم، وثم تفيد الترتيب، الحروف العطف دالة على الترتيب. ثم خلق الله السماوات والأرضين وخلق الملائكة، فمكثت الملائكة 100 عام. والأرقام بتعداد السنين في روايات أول الخلق لا تشير إلى سنيننا هذه، تشير إلى مراتب، تشير إلى مراتب في الوجود في التأخر والتقدم، باعتبار أن الزمان إنما نشأ من حركة الشمس والقمر والأرض. وهذا الحديث عن أصل الخلق. ثم خلق السماوات والأرضين وخلق الملائكة، فمكثت الملائكة 100 عام لا يعرفون تسبيحا ولا تقديسا ولا تمجيدا، فسبحنا فسبحت شيعتنا، فسبحت الملائكة لتسبيحنا، وقدسنا فقدست شيعتنا، وقدست الملائكة لتقديسنا، ومجدنا ومجدت شيعتنا، ومجدت الملائكة لتمجيدنا، ووحدنا ووحدت شيعتنا، ووحدت الملائكة لتوحيدنا. وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا من قبل تسبيحنا وتسبيح شيعتنا. وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا من قبل تسبيحنا وتسبيح شيعتنا، فنحن الموحدون. أزالت الرواية مستمرة: فنحن الموحدون حين لا موحد غيرنا، فنحن الموحدون حين لا موحد غيرنا وحقيق على الله تعالى كما اختصنا واختص شيعتنا أن ينزلنا في أعلى عليين. أختم كلامي بأبيات صفي الدين الحلي وأسألكم الدعاء أميرا مؤمنين. وهذه الليلة ليلة المبعث، راجع كتب الأدعية والأوراق. أصلا في هذه الليلة لا توجد زيارة للنبي، هذه الليلة زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وردت عندنا أكثر من ثلاثة زيارات، أكثر من ثلاث زيارات في هذه الليلة يزار بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة يستحب إحياء هذه الليلة عند سيد الأوصياء في النجف الشريف. لذا أختم كلامي بأبيات صفي الدين الحلي رحمة الله عليه: أميرا المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفائي، وإن كررت ذكرك عند نزل تكدر سره وبغى فتاني. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفائي، وإن كررت ذكرك عند نزل تكدر سره وبغى فتاني، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال، فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت محق أولاد الحلال. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.